حتى بحياتي عايز. استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته يا عيد. كتاب حياتي يا عيد. شريف عمر، كاتبة الصحفية سارة سيف الدين، هندي لك فرصة تعملي كتاب على حسابنا. بص والله ولو انا هفكر ان هو ممكن يكون كتاب شخصي او كتاب حتى عن ناس حواليا، ما اعرفش ليه اول حاجة جت في بالي كلمة لا. مش لا ليك انت اكيد، ومش لا الفكره، بس حاسه ان ممكن تبقى تتعمل حاجه عن الرفض او لا لا العادات، لا الحاجات الشخصيه حصلت لنا وكنا محتاجين نقول ليها لا في وقتها كده يعني. فايه لا بقى دي ممكن لسه بلورها اعرف معاك لا ايه بالظبط. بس خلي بالك لا لما بتتقال وخصوصا لو بصوت عالي الناس بتقلق. هو احنا محتاجين احيانا نقول لا بصوت عالي لانها بتكون جوانا، بس ما حدش بيعرف هي كانت وجعانا قد ايه وكان محتاجين تطلع قد ايه. اسم الكتاب هيبقى ايه؟ كنت فين يا لا لما قلت اه. صورة البلافة تبقى ايه؟ بما ان انا هتكلم عن حاجة ليها علاقة بينا احنا بجيلنا، ممكن تكون بنت، ممكن تكون من ظهرها حاجة ابيض واسود، حاجة كأنها رافضة واقع وبصة مديا ظهره. ندخل في الموضوع اكتر، لا لايه بالظبط؟ لا لايه؟ لا القرارات بنبقى خايفين ناخدها فبنقول لا انا مش عايزة اعمل كده، لا انا هعمل ده، لا الناس خذلونا فلا مش هنفضل في حياتهم، لا الافكار والشغل والموضوعات بتتفرض علينا وبنضطر ان احنا نرضى ليها عشان الحياة تمشي فلا مش هنعمل ده، لا الحياة بيكون فيها حاجات كتير بتسحب روحنا بتطفينا فلا مش هنكمل في الحياه دي، ما بنعرفش الكلام ده غير متاخر، فعشان كده بنحب نقول لا بصوت عالي. لا محتاجه مغامره وجرأة في نفس الوقت عشان يبقى في تغيير. شايفه ان دي الحاجات دي بتتعارض مع شخصيتنا احنا كمصريين؟ اه عشان احنا عندنا جبن شويه، بنخاف من المغامره، بنخاف من التجربه، بنخاف من كلام الناس. الخوف عندنا بيقتل حاجات كتير قوي، احنا احيانا كتير اصلا بنخاف احنا نراضي نفسنا على حساب الناس اللي بره، فاحنا اسف مجتمعنا فرض علينا القيود دي ان احنا تمنع نقول لا. هتهدي الكتاب لمين؟ مش هتهدي لمين؟ بص انا لو هعتبر التجربه دي كانت تجربه شخصيه، فانا استفدت في حياتي مؤخرا ان انا قلت لا على حاجه كبيره ايا كان هي ايه، بس قدرت اقول لا بعد فتره صراع، فاكيد انا ههديها للشخص اللي خلاني من جوايا اثور واقول لا عشان اقول له انا قلت لا وبقيت قويه في الحته ديت، فانا ههديها له هو. اكيد مش ههديها لكل شخص ثابت في حته ولسه مش قادر اصلا يخرج بره الدايره ديت، فهقول له كده ده مش ليك. مين اللي هتختاريه عشان يكتب مقدمه الكتاب؟ ما اعرفش جت في بالي ساره الذهبي. ساره كاتبه ساخره شويه وليها كتب، هي ام قبل ما تكون كاتبه يعني، بحس ان اسلوبها ساخر جدا وحاسه ان هي اكتر حد ممكن يعرف يقول اللقات لينا كبنات متمثله في ايه. واحنا بنقلب في كتابك يا ساره لقينا شويه صفحات مقطوعه كده، ايه القطع؟ ايه القطع حصل؟ فاكر انت لسه في اول كام دقيقه فاتت قلت في حاجات كده بنخاف منها احيانا، فممكن اكون اخاف حد يشوف لقات صغيره كده طلعت على استحياء. هخليها لنفسي ممكن. الفصل الاهم في الكتاب هيبقى عنوانه ايه؟ الناس اللي نجحوا بعد لا. في تجاربنا يا اما الناس حقيقيين قوي قالوا لا فنجحوا، حاسه ان في التاريخ حتى عندنا شخصيات قالت لا فنجحت، في السيره الاسلاميه بتاعتنا حتى في ناس قالوا لا لا ان يمشوا من الحياه اصلا، يعني قصه سيدنا ايوب مثلا متهيألي ان مراته لما قالت لا انها تمشي من الحياه بتاعته ديت في كل الالام دي قالت لا انا مكمله، وربنا في الاخر نصره بيها بصبرها. فحتى احيانا بتكون لا ان احنا نمشي من الحياه اساسا، لا احنا مكملين، لا احنا صابرين. فممكن يكون الفصل بقى الاهم فيه النجاحات اللي كانت بتتبع لا ديت. نيجي للاسئله المحرجه بقى، هتبيع النسخه بكام؟ لا انا هديها ببلاش اصلا. مش هو جالي ببلاش؟ لا هديها ببلاش. ما ينفعش. حفل توقيع الكتاب هتعزمي في مين؟ انا بعتز جدا بعمر طاهر، بحس ان الكتاب اللي عرفوا ياثروا فينا احنا كجيل وخلونا نصور على بعض الحاجات، فلو انا هعتبر انه لا بتاعتي دي اصلا هي ثوره داخليه على حاجه وانا عرفت اعبر عن نفسي فيها، فمتهيألي هو احب جدا انه يكون معايا فيها وبيناقشني فيها كمان وبيدير اللقاء ده ساعتها يعني. ايه اللي يخلي كتابك يبقى في ركن البيست سيلر والاعلى مبيعا؟ السوشيال ميديا بقى. غرقني فيديوهات، غرقني لايفات بقى. حاسه انها ممكن تكون حاجه كده فانتازيا اللي هو لا يبقى في جزء اي على السوشيال ميديا، سواء ناس صحابي بيطلعوا ببرموهات يتكلموا في حاجه فيها لا فيتعمل من دوت ليه علاقه بالكتاب، سواء كتاب معروفين واستعين بيهم انه يطلعوا يقولوا لا في حياتهم عن حاجه معينه فيعمل فيو كتير فيبقى ده الكتاب بيتروج له كده. ايه النصيحه او الحكمه اللي ممكن تختمي بيها كتاب لا؟ ندور على اي قصه نجاح حد واخليها ملهمه في حياتي كان فيها لا ديت ظاهره، بس تكون لا ايجابيه، مش اي لا ممكن تفيدنا، مش لا تمرد لانه في تمرد بيضرنا احيانا، فلو هنصح بحاجه في الاخر انه كل لا تكون مدروسه. الكاتبه الصحفيه ساره سيف الدين صاحبه كتاب كنت فين يا لا، للاسف النسخ كلها اتصدرت يا ساره، هتعملي ايه؟ ايه طب انا كده ما لحقتش اقول لا اصلا. طب حياتي يا انت تاني. طب كده كفايه، واقفل الكتاب. كتاب حياته يا عيني.